قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف في الفقرة السابقة ما يتصل بمن يجوز لهم الفطر، يباح أو يستحب أو يجب بحسب ما بينه، يتكلم الآن عن أمر يتصل بنية الصوم، باعتبار أن النية شرط في الصوم وشرط في كل عبادة. فالذي يصوم ويمسك عن الأكل والشرب من غير نية الصيام هذا لا يفيده شرعا، إذا كان بنية الاستشفاء والصحة من أجل الصحة أو من أجل الإضراب عن الطعام أو ما إلى ذلك، هذا لا يستفيد منه شرعا. إذن مع الإمساك عن المفطرات وعن عموم الشهوات لا بد من النية. فلذلك من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. فهنا الجنون والإغماء، فالجنون معروف نسأل الله السلامة والعافية، وهو زوال العقل، فالمجنون مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ ولا يكلف بشيء. وفي حديث علي وحديث عائشة رضي الله عنهما رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق. فإذا هو مرفوع عنه التكليف وليس بمكلف. فلو أن إنسان عرض له جنون قبل الفجر وكتب له الشفاء، لكن بعد غروب الشمس مر عليه النهار كاملا وهو في حالة جنون، فهذا صيامه لا يصح، ولو كان ناوي من أول الليل أن يصوم، كان ناوي الصيام لكن عرض له هذا الأمر، وأيضا لا قضاء عليه، لا يقضي، لأنه مر به هذا اليوم وهو مرفوع عن التكليف. أو عرض له إغماء، أغمي، والإغماء نسأل الله السلامة والعافية يعرض في هذا الوقت كثيرا نتيجة حوادث أو ما إلى ذلك. والإغماء يختلف عن الجنون لأن العقل يكون فيه موجود لكن الإحساس مفقود، الإحساس يكون لا يحس ولا يشعر بحسب قوة الإغماء. فهذا كذلك لأن النية غير موجودة، ما دام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو لا شك بحسب حاله ممتنع عن الطعام لكن بغير نية، النية غير موجودة. فإذا كان الامتناع لأمر يعني إجباري وامتناع لا باختيار ولا بإرادة فهذا لا يفيد ولا تبرأ الذمة. فهذا المغمى عليه الذي مر به هذا الأمر من قبيل طلوع الفجر إلى بعيد غروب الشمس ولم يفق شيء من النهار فيعتبر صومه لا يعتد به. لكن المغمى عليه يختلف عن المجنون، فهو مطالب بالقضاء، مطالب بالقضاء، لأن العلماء يختلفون في المغمى عليه هل هو يلحق بالمجنون أو بالنائم، والنائم يكادون يتفقون على أنه مطالب بما يفوته من العبادات من صيام أو صلاة. فلو أن إنسان استغرق بالنوم يوما كاملا ففتته صلاة الصبح والفجر والعصر ولم يفق إلا بعد المغرب نطالبه، لا يكادون يختلفون أنه يجب أن يصلي هذه الصلوات التي مرت به وهو نائم. لكن لو أغمي عليه صار له إغماء نتيجة ضربة أو صدمة أو ما إلى ذلك، أغمي عليه من قبل الفجر إلى بعد غروب الشمس. فبالنسبة للصيام كما ذكر المؤلف، ما دام أنه لم يفق جزءا من النهار فإنه امتناعه عن الطعام ليس اختياريا بمجرد النية التي من أول الليل، لكنها انقطعت بعروض الإغمالة قبل الفجر، فبالتالي لا يفيد هذا الصيام، فيطالب بالقضاء، يطالب بالقضاء. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه عرض له إغماء وكان ربما صام وأغمي عليه من شدة العطش ومع ذلك يواصل صيامه ولا يعتبر هذا الإغماء العارض مفسدا لصومه، فلأنه تخلله شيء من الوعي والإدراك. أما إذا لم يتخلله شيء فالنية غير موجودة، وبالتالي فإنه يلزمه قضاء هذا اليوم كما سوف يبينه المؤلف فيما بعد. لا إن نام جميع النهار، لو نام جميع النهار فهذا صومه صحيح لأن النية موجودة من قبل، والنوم يختلف عن الإغماء فضلا عن الجنون، فالنوم أخف بكثير من الإغماء، إذا نبهته انتبه، إذا حركته في الغالب تحرك، أما المغمى عليه لا يكاد يفيق إلا بمعالجة طبية ونوع من العلاج، وقد يطول به الإغماء إلى فترات طويلة. أما النوم قد يطول لكنه لا يصل إلى حد الإغماء الذي يبتلى به بعض الناس. لم يصح صومه إلا إن نام، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يلزم المغمى عليه فقط القضاء، يريد أن يخرج المجنون، فالمجنون لا يلزمه القضاء إلا عند الإمام مالك رحمه الله، لكن الفقهاء الثلاثة وعامة الفقهاء يرون أن المجنون إذا جن كل النهار ومر به النهار كله أو يوم أو يومين أو ثلاثة أو الشهر كله وهو مر في حالة جنون فلا قضاء عليه، هذا بالنسبة للمجنون. فلذلك وعبارة المؤلف كان الأولى لو قال ويلزم المغمى عليه فقط القضاء، لأنه يريد أن يستثني المجنون، فكان ينبغي التفقيد أن يلي المغمى عليه. أما عبارة قوله يلزم المغمى عليه القضاء فقط، فقد توهم بأنه أي لا كفارة، والكفارة غير واردة في هذا، ليست واردة في هذا. نعم العبارة الأولى يعني أقول يلزم المغمى عليه فقط القضاء، يعني تقديم كلمة فقط على كلمة القضاء. نعم قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. لا نية الفرضية، لا نية الفرضية، يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، فهذا بالنسبة للصيام الواجب يجب تعيين النية من الليل. فإنسان يريد أن يصوم صيام كفارة عليه كفارة يمين أو كفارة من الكفارات أو صيام رمضان أو نذر أو قضاء رمضان، فيجب عليه من الليل أن يبيت الصيام. وقد جاء في حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال لا صيام لمن يبيت، لمن لم يبيت الصيام من الليل، من لم يبيت الصيام وطلع عليه الفجر فلا صيام له، باختلاف الألفاظ، فهي دالة على أن صيام الواجب لا بد له أن يبيت من الليل ولو قبل الفجر بلحظة، المهم لابد، لأنه إذا لم يعمل هذا الشيء أدركه جزء من النهار مهما كان قليلا من غير نية، فلا بد من التبييت من الليل من أوسطه من أوله من آخره قبيل طلوع الفجر بلحظة. والنية كما مر بنا هي الإرادة القصد، يعني لو سئل قال أنا إن شاء الله بصوم، ناوي أصوم، عندي نية الصيام فقط، حديث النفس الذي تحدث به نفسك، أو تعمل عمل يعرف منها التهيئ للصيام، تعد شيء تقول هذا أريد سحور، أو تزيد في العشاء من أجل لو فاتك السحور، فكل هذا دليل على النية على أنك تقصد الصيام. نعم والأحسن، والنية ينبغي أن تكون في القلب، فلا داعي بل لا يشرع أن يقول نويت الصيام، هذا لم يرد التلفظ بها والتكلم بها كما هو عند بعض الناس، بل يكفي في القلب. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، إذن الذي ليس بواجب لا حرج، وسوف يبينه المؤلف في الفقرة التالية. لا نية الفرضية، يعني لا داعي لأن يقول أريد صيام مثلا هذا اليوم من رمضان يعينه، لأن رمضان أصلا هو متعين ما يحتاج تعيينه، لكن ينبغي أن تكون نيتك صيام هذا الشهر وصيام هذه الأيام، ما تنوي مثل تقول الله مثلا واحد مسافر قال ما دام لي رخصة في السفر فأنا أريد أن أقضي السفر بصيام نذر قد نذرته أو كفارة أستغل هذه الأيام التي أفطرت فيها. نقول لا، ما دام عندك نية صيام يجب أن تكون نية الواجب الذي هو رمضان، لا بد أن يكون رمضان. فصيام غير رمضان إما تطوعا أو واجب غير رمضان الصحيح عند أكثر العلماء لا يجزئ ولا يصح، فهذا الوقت لا يتسع إلا لهذا الفرض، ويكفي أنك تصوم هذا الشهر ويعرف أنه منصرف إلى رمضان ولا يمكن أن ينصرف إلى غيره. أي نعم. قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. لما قال هناك الواجب لا بد فيه من تعيين النية وأن تكون من الليل، بين أن النفل التطوع كصيام يوم الاثنين الخميس الثلاثة أيام من كل شهر ويوم عرفة إلى آخر الأيام المشروعة، هذا لا يلزم أن تكون النية من الليل، بل إنسان مثلا أصبح وبعد أن مضى جزء من النهار أراد أن يصوم، تذكر أنه يوم الاثنين أو أنه يوم من أيام البيض ولم يكن أكل شيء من بعد طلوع الفجر، فنقول لا حرج، ينوي الصيام ومن حين ما نوى يواصل صيامه، لكن بشرط ألا يكون أكل شيئا من طلوع الفجر إلى نيته. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه السلام كان يدخل على أهله فيقول هل عندكم هل من غداء، فإذا قالوا لا قال إذن أنا صائم. العلماء قالوا إن قوله عليه السلام هل عندكم من طعام أو من غداء دليل على أنه لم يكن نوى الصيام فسأل عن الأكل، فلما قيل ليس هناك شيء قال إذن، وأيضا حرف إذا هذا للمستقبل، فبين أنه عليه السلام شرع في الصوم من هذه اللحظة التي تبين له أنه ليس هناك شيء يأكل. وأيضا عن الدرداء أن أبا الدرداء كان يأتي ويسألهم فإذا لم يجد أكلا قال إنه صائم من النهار من وسط النهار، ووردت عدة آثار على أنه عليه السلام كان ربما أتى، وفي حديث عائشة الآخر أتى وقلنا هذا حيس نوع من الطعام فقالوا أرنيه، فلما رآه قال قد كنت أصبحت صائما، ثم عليه الصلاة والسلام عدل عن صيامه وأكل. فكما مر بنا الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أن يواصل صيام يومه فبها ونعمت، وإن عدل عنه لأمر ما فله ذلك، وكذلك إن أراد أن يشرع في الصيام أثناء النهار ولو لم يبق من النهار إلا بعض الوقت، فقد ورد عند البيهقي من حديث عبد الرحمن السلمي أن حذيفة ربما صام بعد الزوال، بعد الزوال بعد الظهر إذا أتى أهله ولم يجد أكلا ولا طعاما نوى أن يكمل بقية يومه صائما، لكن كما قلنا بشرط أن لا يكون أكل شيئا، أن لا يكون تناول شيئا مفسدا للصوم. وأجره على الصحيح أنه من حين نوى، من حين نوى، فإذا نوى مثلا صيام يوم الاثنين ولم يعزم ولم ينوي إلا بعد الظهر أو قبيل الظهر يكتب له من الأجر من حين النية، لأنه كما في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر. يعني لو قال لو كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، يعني لو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ، لأنه نوى نية مترددة، والفرض يحتاج إلى نية مقطوع بها مجزوم بها، فكون يجعل صيامه على شيء من التردد لا يصلح، بل يجب أن يكون قاطعا. وهذا قد يحدث الإنسان مثل ليلة أول ليلة من رمضان التي تكون غالبا فيها شيء من التردد، وهل يكون من رمضان أم لا. على كل حال في هذه الأزمنة في الغالب أن خبر الصيام يتبين في وقت مبكر، لكن في أزمنة ماضية والآن قد توجد بعض الحالات ولكنها قليلة في البادية والأرياف. فلو أن إنسان بات على هذه النية واليوم يوم الاثنين مثلا قال أنا أريد أن أصوم يوم الاثنين هذا، فإن كان من رمضان فهو فرضي، وإن لم يكن من رمضان فهو اليوم الاثنين أصوم. على كلام المؤلف لا يجزيه عن رمضان، والذي يظهر لي لو قيل يفرق بين حالة وأخرى، إن كان هذا الرجل من عادته أن يصوم يوم الاثنين فهذا لعل الصحيح إن شاء الله أنه يجزئ الصيام. أما الذي ليس له عادة ولكن من قبيل احتياط فقد ورد النهي عن صيام يوم الشك، وفي حديث في الحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وذكرنا شيئا منها في الدرس السابق. فهنا يكون قد أقدم على صيام منهي عنه فلا يحتسب له به. أما إذا كان له عادة أن يصوم الاثنين أو الخميس أو يوم ويفطر يوم واتفق أن هذا اليوم يوافق عادة له كما جاء في الحديث لا تتقدم رمضان بيوم ولا يوم ولا يومين إلا رجل له صيام، فمثل هذا الذي يظهر والله أعلم أنه حتى لو نوى أنه إذا لم يكن من رمضان فهو الاثنين الذي يصوم عادة، وإن كان من رمضان فهو فرضه، فلعل الصحيح إن شاء الله أنه يجزئه. ومن نوى الإفطار أفطر، لأن النية هي عقد العزم على الصيام طوال النهار، فكونه يعرض له في أثناء النهار عرض له عارض وبدا له أن يأكل، إما أنه مثلا صام في رمضان وهو مريض وشعر بشيء من التعب من آثار المرض فقال خلاص أنا أريد أفطر، أتاه إنسان بعد أن تهيأ للإفطار وجهز لك قال يا ابن الحلال يعني شد حيلك وما بقي من النهار القليل ولا كذا غير رجع، نقول لا قطعت الآن لأنك نويت الإفطار وسعيت فيه فانقطعت النية، فمر عليك لحظات صرفت النية عن الصيام فلا يعتد لك به. لكن لو كان الصيام تطوع فهذا لا يؤثر، أو يكمله ويكون يعني في مثل هذه الصورة يكتب له من الأجر ما نوى، لكن عن الفرض لا، على ما ذكر المؤلف يفسد صومه في هذه الحالة. نعم. قال باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو استحط أو استعطى قال من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها. فهذا باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. فهناك أشياء يترتب عليها فساد الصوم ويلزم قضاء الصوم فقط يوم بيوم، يومان بيومين وهكذا، وأشياء لا ما يكفي مجرد القضاء بل مع القضاء لا بد من كفارة، لا بد من كفارة. فهذه الأشياء التي تفسد الصوم ذكرها المؤلف على الحصر، من أكل أو شرب هذا أمر مفروغ منه ومن البدهيات وبالإجماع، لأن الآية فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ومعنى الصيام يقتضي الإمساك عن الأكل والشرب. وأيضا في الحديث الصوم لي وأنا أجزي به يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فمقتضى الصيام العزوف عن الأكل والشرب، والأكل هو كل شيء يتناوله الإنسان عن طريق الفم من الجوامد من الجامدات أي شيء جامد. وأهل العلم لا يفرقون في هذا المتناول كونه نافع أو غير نافع، ضار أو غير ضار، إنما ما دام شيء يبتلع ويمضغ أو لا يمضغ ويعلك أو لا يعلك، ما دام يصل إلى الجوف فهو داخل في معنى الأكل، لأنه أكل، صدق عليه أنه أكل، فبالتالي يكون قد أفسد صومه. وكذلك الشرب، يتناول كل مائع من الموائع من المائعات، ضار أو نافع أو غير ضار أو غير نافع، إذا أدخله إلى جوفه عن طريق فمه أو من أي طريق كان كما يبين المؤلف، فيعتبر صومه فاسدا. نعم، لا، الهوى شيء آخر، إنما المقصود الأكل والشرب. أو استعطى، الاستعطاء من مأخوذ من الصعوط، والصعوط هو ما يدخل عن طريق الأنف، فالصعوط فيقال استعطى، أي أدخل شيئا عن طريق أنفه. فكذلك إذا أدخل شيء عن طريق أنفه من السوائل، ماء أو شرابا أو دهنا، لأن منفذ الأنف معروف أن مآله ومصيره إلى الجوف. ويستدلون عليه بحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فقالوا لولا أن المبالغة في الاستنشاق يترتب عليها في حال الصيام نزول شيء ماء، شيء من الماء إلى الحلق، لما منعه عليه السلام من هذه السنة، من سنة المبالغة، فدل على أن ما يصل عن طريق الأنف أنه يفطر الصائم. أو استعطى أو احتقن، الاحتقان الحقنة معروفة، وهي ما يدخل عن طريق الدبر على سبيل المعالجة، وبحكم أن الحقنة تصل إلى الأمعاء وقد تصل إلى المعدة وما فيها من سوائل أو مواد، فهي مؤثرة في هذه الحالة، تعتبر مؤثرة ويعني تدعم الجسم بنوع من الغذاء والتغذية. فالفقهاء قالوا لذلك يصدق عليها أنها في معنى الأكل والشرب، وإن كان الأصل في الأكل والشرب أنه ما كان عن طريق الفم، لكن الأنف لحديث لقيط بن صبرة. والحقنة قالوا المعنى، نظروا إلى المعنى الذي من أجله منع الأكل والشرب، وهو حصول التقوي بوصول هذه المواد إلى المعدة وهضمها وامتصاصها، فقالوا كذلك ما جاء عن طريق الحقنة، الأمعاء تمتص هذه الأشياء وكذلك قد تصل المعدة، ولو لم تصل يكفي وصولها إلى الأمعاء، والأمعاء من شأنها امتصاص المواد الغذائية، فبالتالي يفطر الصائم بها. هنا حتى ولو كان يعني الحقنة من أجل يعني مثلا وصفة طبية، إيه ولو كان مريض في هذه الحالة يفطر، رخص له ويقضي. لكن بالنسبة للحقنة، هناك من أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الفقهاء يقولون لا تفطر، وكون أنها يعني بمعنى أو يتحقق منها ما يتحقق من الأكل والشرب، قالوا هذا ليس هو كل يعني المعنى الذي من أجله منع من الأكل والشرب. الأكل والشرب فيه معنى زائد على الانتفاع، وهو الالتذاذ، فمن أكل أو شرب يلتذ بما أكل وما شرب، وبالتالي يرى أن الحقنة لم يرد فيها نص، وما لم يرد فيه نص فالأصل أنه لا يفسد الصوم، فيرى أنها ليست مفسدة. نعم، نأتيها بعد. أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، فكذلك الكحل، الكحل معروف بالإثمن أو غيره من الأشياء التي توضع، أو قطرة، أو أنواع من المعالجات التي تكون بالعين، فالفقهاء يقولون ما يوضع بالعين كثير ما يجد الإنسان أثره في الحلق، فلها منفذ إلى الحلق، وبالتالي قالوا إنه يفطر بها الصائم. وذكروا بعض الأحاديث عند أبي داود أنه عليه السلام ذكر له الكحل وقال ليتقه الصائم، لكن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به أهل العلم، وعورض بأحاديث وآثار، منها آثار صحيحة وآثار ضعيفة عن السلف، إبراهيم النخعي والحسن البصري والإمام الشعبي، في آخرين منهم على أن الكحل ما كانوا يرون أنه مفطرا، ليس بمفطر، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أضافه إلى الحقنة، ورأى أن هذه الأشياء لا دليل صحيح على كون الصائم يفطر بها، فكونه يكتحل فهذا أصلا ليست طريق للأكل ولا للشرب، وكونه قد يصل إلى حلق شيء من هذا، هذا لا يؤثر، هذا ليس أكلا ولا شربا، بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. إذن هم يرون أن من أهم ما ينبغي للصائم ألا يصل إلى جوفه شيء، ليس فقط عن طريق الفم، فلذلك قالوا الحقنة، الأنف، الكحل، وعمموا فقالوا أي شيء يصل إلى الجوف فيعتبر مفطرا، لكن هذا أيضا لا دليل عليه. وبالتالي بالنسبة للإبر الطبية التي تعطى عن طريق الأوردة أو عن طريق العضل أو عن طريق، فهذه الفقهاء المعاصرون يختلفون فيها، فمنهم من يرى الإفطار بها جملة حتى التي عن طريق العضل، لأنه يقول يحصل بها نوع من الانتعاش والجلد يتشرب هذه المواد التي فيها، وبالتالي يعني يتقوى الإنسان بها. وأما التي في العرق فأكثرهم يرى الإفطار بها لأنها نوع من الغذاء الذي يصل إلى الدم مباشرة. لكن على نظرية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأشياء لا تفطر، يرى أنها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا، وهي أمور نادرة وتكون عارضة، فلا يتم يعني كونها يعني داخلة في الدليل وفي المنع. والله الأرجح الاحتياط، يعني كل إنسان هذه الأشياء إذا كان في سعة من أمره أن يأخذها بعد الإفطار، فخروج من الخلاف، فيحتاط لعبادته حتى ولو كانت عن طريق العضل كونه. أما إذا كانت حالات ضرورة ولا يستطيع فالضرورة تقدر بقدرها. غير إحليله، هو يا هذه الكلمة العامل فيها قوله بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه، أي أدخل لكن من غير إحليله، المقصود بالإحليل الذكر. فلو أن إنسان أدخل من طريق ذكره من ثقب الذكر مادة أو خيطا أو ما إلى ذلك، هذا مستثنى لا يفطر به الصائم، قالوا لأنه يصل إلى المثانة، والمثانة ليست متصلة بالجوف بالمعدة والأمعاء، فهي شأن آخر، وبالتالي لا تؤثر في تقوية الإنسان ويعني تنشيطه، فهذا لا يفطر عندهم. أو استقاء أو استمنى، هذا كلام مستأنف معطوف على ما يفطر بالصائم. فمن استقاء أي طلب القيء، طلب بأي طريقة وبأي وسيلة كانت، فما دام هو الذي حض نفسه على إخراج الطعام بأي صورة كانت وبأي سبب كان فإنه يفطر بهذه الحالة. أو استمنى، استخرج المني بأي وسيلة كانت، بمباشرة أو بأي طريق كان، ما دام استمنى فخرج المني، واستقاء فخرج القيء، لا بد من هذا. أما إذا استقاء ولم يخرج شيء واستمنى لم يخرج مني فلا، إنما المقصود حصل منه شيء من ذلك. أو باشر زوجته بقبلة أو بمضاجعة أو بضم أو بما إلى ذلك أو بلمس، فخرج منه المني نتيجة هذه المباشرة، خرج منه مني. أو أمذى، خرج مذي وليس مني، والمذي معروف والذي يكون مقدم في أثناء الشهوة ويخرج قبيل المني. أو كرر النظر، صار ينظر إلى زوجته وإلى محاسنها وما إلى ذلك، فنتيجة هذا النظر لا زال ينفعل ويتفاعل حتى خرج منه المني، فأنزل أي أنزل منيا. أو حجم، الحجامة معروفة وهي غالبا تكون في الرأس وفي غيره تسمى فصد، لكن أكثر ما تكون في الرأس وقد تكون في الظهر، فإذا حجم أي أخرج الدم بالمحاجم فأفطر. هذه الأشياء استقاء، هذا ورد في عدة أحاديث، حديث رافع بن خديج وحديث ثوبان رضي الله عنهم، ففي رافع حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه عليه السلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث ثوبان أنه عليه السلام قاء أو استقاء فأفطر، استقاء فأفطر بالنسبة للقيء. ووردت الأحاديث بهذه الأشياء. إذن الاستقاء من استقى في حديث أبي هريرة من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ذرعه بمعنى ألجأه يعني قهرا ومن غير اختيار ومن غير رغبة. فمن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وهذا مقتضى النصوص الأخرى. ومن استقاء فعليه القضاء أي باختياره وطواعيته، أو استقاء أو استمنى. أما استمنى فهذا لأنه إخراج للمني، ويقولون إخراج المني هو نوع من الشهوة، نوع من الشهوة، وفي الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فهذا المستمني بأي طريقة كانت، بالمباشرة أو بتكرار النظر، لما أخرج المني فقد بلغ حد الشهوة وحصل شهوته، إذن أفسد صيامه. وفي الحديث الآخر لما سئل عليه الصلاة وقال وفي بضع أحدكم صدقة فبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا أتى شهوته وقضى شهوته أنه يؤجر على ذلك، أنه يؤجر على ذلك. فلا شك أن استخراج المني يعتبر نوع من الشهوة، وهو ممنوع أن يأتي الشهوة حال صيامه، أو باشر فأمنى أو أمدى. أما بالنسبة للإمداء فبعض العلماء ينازع فيه، يقول بالنسبة للمني قلتم هو شهوة، وأما المذي فهو مقدمة الشهوة، مقدمة للشهوة وليس هو الشهوة، ما تكون تكتمل بمجرد خروج المذي. ولذلك قالوا جاء في حديث عمر رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة للصائم قال هي كالمضمضة عليه السلام، شبهها بالمضمضة، إذا تمضمضت أنت صائم هل تفطر؟ قال لا. قال فكذلك القبلة، فالقبلة مقدمة للشهوة، مقدمة للجماع، وليست جماعا ولكنها جزء منه، جزء من الشهوة. فكذلك مجرد خروج المذي قالوا لا دليل على إفساد الصوم، خاصة وأن كثير الناس والشباب منهم يعانون من هذا، وقد يعني يخرج منه بكثرة فيقع في الحرج في هذه الحالة. اي نعم، ولو خرج المذي الصحيح، لان يعني ما ليس هناك دليل قوي، انما هو نوع من الالحاق والقياس. الاسئله بعد ما ننتهي. عفوا، البخاخ قلنا يعني انا ليس عندي فيه يعني لو سمحت أنا. بالنسبه للبخاخ يعني قلنا فيه كلام لبعض اهل العلم يرون انه لا يفطر، وانا ما يتبين لي اعلان في شيء. فهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف، والحجامة قلنا وردت في حديث رافع بن خديج أنه عليه السلام قال أفطر الحاجم المحجوم، وفي حديث ثوبان أنه عليه السلام احتجم في حديث رافع بن خديج أو حجم أو احتجم. فالمحتجم أخرج الدم من نفسه، فقالوا هذا مثل ما أنه بالنسبة للحائض والنفساء والدم يخرج منها فإنها تعتبر ممنوعة من الصيام ولا يصح من الصيام. قالوا كذلك من احتجم باختياره وأخرج الدم فإنه يضعف في هذه الحالة، فمنع من الصيام حفاظا على صحته. طيب قالوا الحاجم ما شأنه؟ لماذا الحاجم المحجوم؟ قالوا الحاجم عادة الحجامين في ذلك العصر أنهم يمتصون بأنفسهم، ففي الغالب أنه لا يخلو أنه قد يخرج شيء من الدم فيقع في جوفه، فمن هذا الباب ألحق بالمحتجم واعتبر أنه يفطر. ومنهم من قال إن المعنى في هذا تعبدي، والله أعلم. وظهر دم، إذن إذا احتجم ولم يظهر دم مثل ما لو استقى ولم يخرج قيء، أو استمنى ولم يخرج من عامدا. عامدا هذا يعني وصف لكل ما ذكر من قبل، أي كل ما ذكره من أكل أو شرب أو استعطى أو إلى آخره لا بد أن يكون عن عمد. أما إذا كان عن نسيان فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه ولا قضاء عليه على الصحيح. ذاكرا عامدا ذاكرا لصومه، ذاكرا لصومه. فإذا كان ناسيا أو مكرها أو مكرها فكذلك لو أكره على الإفطار فصيامه صحيح، إلا من أكره وقلبه مطمئن منه، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ومستكره عليه. لا ناسيا أو مكرها، فالناسي كما ذكرت فيه النص باستثنائه وكذلك المكره. نعم. قال: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح فيه طعام أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. نعم، هنا لما قال ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، كذلك لا يفسد صومه لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، هذه أمور لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها فلا يؤثر على صيامه ولا يفسده. أو فكر فأنزل، يعني نتيجة التفكير فكر في شهوته في زوجه، فكر في زوجته أو الزوجة فكرت في زوجها فحصل إنزال المني، لأن التفكير أمر صعب قد لا يتخلص منه الإنسان. وفي حديث عائشة أن عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فكونه مجرد تفكير وصار يتصور وهذا التصور نتج عنه نزول المني أو المذي من باب أولى، فهذا لا يفسد به الصوم، لا يفسد لأنه لا مصدر منه عمل، ما صدر منه عمل ولا شيء من ذلك، إنما هو مجرد تفكير. أما من كرر النظر في الصورة السابقة فهذا نتج عن شيء هو قصده، كرر النظر فأنزل. أما لو كانت نظرة واحدة فالعلماء يستثنونها، لو كان إنسان شديد الشهوة وبمجرد نظرة نظر إلى زوجته إلى شيء من محاسنه فخرج منه المني هذا لا يفطر. أما إذا كان يكرر النظر حتى حصل منه نزال فهذا يفسد صومه، أما التفكير فلا يترتب عليه فساد الصوم ولو أن. أو احتلم، كذلك الاحتلام قد ورد أنه لا يفسد الصيام لأنه أمر ليس باختيار الإنسان. أو أصبح في فيه طعام فلفظه، يعني بعد أن تسحر وصلى الصبح لم يكن نظف فمه كما ينبغي فبقيت فضلات من الطعام فلفظها، ولو فرضنا أن شيء من الفضلات يعني سقط في حلقه وذهب إلى جوفه فهذا أيضا من المعفو عنه، لكن ينبغي له أن يلفظها، فهذا أيضا لا يفسد به الصوم. أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، يعني اغتسل ونتيجة الاغتسال تسرب شيء من الماء إلى حلقه، أو صار يسبح السباحة لكن السباحة يقيدونها بأنه يطمئن أن الماء لا يصل إلى جوفه ولا ينفذ من مسامعه، فإذا كانت مجرد العوم يعني عادي وقليل فيستثنونه ولا يرون أنه ما دام مطمئن إلى أن الماء لا يصل إلى جوفه. اغتسل أو تمضمض، تمضمض فهذا كما في حديث لقيط بن صبرة وحديث عمر رضي الله عنهم أنه عليه السلام قال بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فكونه قد يكون يعني نسي وبالغ ومص الماء أو استنشقه بشدة فوصل إلى حلقه فهذا كله أمر معفو عنه، لأن هذا من غير قصد ومن غير اختيار وهذا لا يكاد يسلم منه الإنسان. أو زاد على الثلاث، يعني تمضمض أكثر من ثلاث مرات، استنشق أكثر من ثلاث مرات، معروف أن الاستنشاق حده الأقصى والغسلات في الوضوء الحد الأقصى ثلاث مرات، لكن لو أن هذا الإنسان لأمر ما استنشق أكثر من ثلاث مرات وخالف السنة إما لغرض أو نسيانا أو غفلة، حتى في هذه الحالة لا نسيء النية به ونقول إنه إنما أكثر من المضمضة والاستنشاق طلبا لدخول شيء من الماء إلى حلقه، هذا لا يرد في شأن المسلم، وبالتالي حتى لو في هذه الصورة وصل شيء من الماء إلى حلقه لا يفسد صيامه في هذه الحالة. نعم. قالوا: من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. من أكل شاكا في طلوع الفجر، إنسان استيقظ من الليل فظن أنه لا زال ليلا فتناول أكله وأصبح على هذا الأمر لا يدري، قال له إنسان ربما يكون الفجر طلع عليك، فلا بقي المهم في نوع من الشك، نقول لا يفسد صومه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، والله تعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا معذور لم يتبين له، لم يتبين له. وفي حديث ابن أم مكتوم أنه كان رجلا أعمى وكان هو المؤذن في رمضان، فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني الناس من حوله يقول يا ابن مكتوم أصبحت أذن، فلا يكاد يؤذن حتى يسمع من عدة. وانظر هذه حكمة سبحان الله من الحكم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا اختار رجل أعمى ليؤذن في الفجر؟ ما اختار رجل مبصر، لو كان مبصر لربما اجتهد بمجرد إبصاره وقال رأيت الفجر وقام وأذن، فجعله أعمى من أجل أن لا يؤذن إلا بما يسمع بمن حوله، وهو لن يؤذن بسماع من رجل واحد، ولذلك الحديث حتى يقال أصبحت أصبحت. فهذا دليل على أن المسألة فيها نوع من التسامح، فكلام هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهم يصيحون به أصبحت أصبحت، هذا دليل على أن الصبح قد مضى منه شيء مهما كان يسيرا، ومع ذلك الناس لا يمسكون حتى يسمعوا أذانه بمقتضى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، ولا يؤذن حتى يخبره الناس من حوله أن الصبح قد ظهر. وإذن الفقهاء يقولون من أكل شاكا في طلوع الفجر معذور، لأن الأصل بقاء الليل، هو متمسك بالأصل يقول أنا الأصل أني في الليل حتى تثبتوا لي أن الصبح طلع، فهو معذور. لكن إذا تبين له أنه قد طلع الفجر عليه قبل أن يأكل أو في أثناء أكله، هذه يستثنيها الفقهاء يقولون إذا تبين له وتأكد لديه أنه زال الشك عنه وأنه إنما أكل في شيء من النهار، يقول يلزمه القضاء. فهو إما أن يتبين له أنه بالليل فهذا لا إشكال، أو يتبين له أنه في نهار، فعامة الفقهاء على أنه يقضي إلا عند الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول حتى في هذه الحالة لا يقضي، أو يبقى شاكا مضى على شك، فيقولون هذا الشك لا يؤثر حتى ولو بقي شاكا. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، هذه الصورة جعلوا حكمها يختلف عن الصورة الأولى، واحد قبيل المغرب استعجل وأكل قال خلاص غابت الشمس، قيل له يا ابن الحلال ما تدري؟ قال لا أبدا غابت الشمس، فهو لم يفطر عن يقين وبقي مضى عليه هذا اليوم، يا فلان صومك اليوم اللي قال إن شاء الله أننا أفطرنا بعد غروب الشمس، ما هو متأكد، هذا يجب عليه القضاء عند المؤلف، ينبغي أن يقضي، لأنه الأصل بقاء النهار، والمفترض أنك ما تنتقل من الصيام إلى الإفطار إلا بيقين وهو غروب الشمس، وأتم الصيام إلى الليل، فكونك تخرج من هذا خلاف المشروع. ويحتجون بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم في يوم غيم أفطروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غروب الشمس، فكان الراوي عن هشام بن عروة رحمه الله قال هل أمروا بالقضاء؟ قال ولا بد، وبد من القضاء. أيضا ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذه الحالة لا تقتضي إعادة الصيام، لأنه يقول هذا تفسير من الراوي، ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بأن يعيدوا صيام هذا اليوم، بل ورد عن عمر رضي الله عنه أنه لما أفطر قبل الغروب وتبين أنهم أفطروا قبل الغروب وليس مجرد شك بل تحقق لهم، قال لا نقضيه، لم نتجانف لإثم، وما كنا متعمدين، لم نكن متعمدين، والله سبحانه وتعالى قد قال في الآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فالمؤاخذة مرفوعة والله قد استجاب الدعاء وعفي عن أمتي الخطأ والنسيان. يرى أنه لا قضاء عليه في هذه الحالة. لكن الحقيقة مثل ما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، ينبغي الإنسان في مثل هذه الأحوال أن يأخذ بالأحوط ويحتاط لصيامه فيقضي إذا قصر في شيء من ذلك، أو معتقدا أنه ليل فبان نهار. أيضا هذا يدخل فيه كل من الصورتين عند المؤلف، يعني من اعتقد أنه ليل فأكل السحور يظن ليل، أو عند الإفطار صار يأكل يظن أن النهار انتهى ودخل الليل. في هاتين الحالتين ما دام بان له أنه نهار فعليه القضاء على ما ذكرت قبل قليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.